لا ريب أنه كانت فيهم كثير من السيئات والمنكرات، ولكن الحق أنه ما كان منشأ هذه السيئات إلا أنه ما خلا فيهم رسول من الله منذ 2500 سنة، وما قام فيهم زعيم يزكيهم ويعنى بإصلاح أخلاقهم وتعليمهم المدنية والحضارة. وكانت الجاهلية منتشرة فيهم لما عاشوا عيشة الحرية في الصحراء قرونا من الزمان، وقد بلغ تماديهم في هذه الجاهلية أنه لم يكن لأحد قبل بتهذيبهم وإخراجهم من ظلمات البهيمية إلى نور الإنسانية، ولكنهم كانوا مع كل ذلك أهلا لأن يقيموا الدنيا ويقعدوها إذا عني بإصلاحهم وتعليمهم رجل عبقري، وقاموا على إثر دعوته وتعليمه بغاية سامية ورسالة شريفة في الدنيا. فإلى مثل هذه الأمة الفتية الباسلة المقدامة كانت تحتاج الرسالة العالمية لنشر كلمتها وتعميم دعوتها في سائر أرجاء الدنيا ونواحيها. ثم انظر نظرة في اللغة العربية، فإنك إذا قرأت هذه اللغة ودرست أدبها ظهر لك من دون أدنى ارتياب أنه لا يمكن أن تكون في الدنيا لغة أنسب من هذه اللغة لأداء الأذكار العالية والإفصاح عن أدق معاني العلم الإلهي والتأثير في القلوب. فبالجمل الصغيرة من هذه اللغة تؤدى الموضوعات المهمة وتكون قوية التأثير في القلوب. إلى مثل هذه اللغة كانت تحتاج معاني القرآن الكريم، فمن حكمة الله البالغة ورحمته الشاملة بعباده إذن أن اختار أرض العرب على غيرها للنبوة العالمية. فتعال نبين لك ما جعل الشخص الذي اصطفاه الله تعالى لهذه النبوة منقطع المثال في هذه الدنيا. ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ارجع ببصرك إلى ما قبل 1400 سنة من تاريخ هذه المعمورة، تجد أنه لم يكن فيها البرق ولا الهاتف ولا القطار ولا السيارة ولا المطبعة، ولم تكن تصدر فيها الجرائد والمجلات ولا تنشر الكتب، ولم يكن يتيسر للناس من السهولة في أسفارهم ما نجده في زماننا هذا. فكان كل من أراد أن يسافر من قطر إلى آخر عليه أن يسير الأشهر الطوال، فكأن بلاد العرب كانت في مثل هذه الحال منقطعة عن سائر أقطار الدنيا. صحيح أنه كانت حولها بلاد الفرس والروم ومصر، ولكن الجبال المترامية الجوانب من الرمال كانت تفصل جزيرة العرب عن هذه البلاد جميعا. نعم، كان تجار العرب يرحلون للتجارة إلى هذه البلاد على ظهور جمالهم، ويصرفون في قطع الطريق إليها الأسابيع والأشهر، ولكن ما كانت تعدو غاية هذه الرحلات شراء البضائع وبيعها. أما أرض العرب نفسها فما كان فيها مدنية راقية، ولا مدرسة ولا مكتبة ولا انتشار للعلم والتعليم في الناس، والذين كانوا يعرفون منهم القراءة والكتابة يعدون على الأنامل. ثم ما كانت معرفتهم بها بحيث تعينهم على الإلمام بما كان خارج بلادهم من العلوم والفنون في ذلك الزمان، وما كانت فيهم حكومة تهتم بجمع كلمتهم ولا قانون يأمرهم وينهاهم، بل كانت كل قبيلة فيهم مستقلة بنفسها، وكانوا يسلبون الناس وينهبونهم بكل حرية ويسفكون الدماء في الحروب الأهلية الدامية المستمرة، وكانوا لا يقيمون وزنا للنفس البشرية، فكان من يشاء يقتل من يشاء كلما وجد إلى قتله سبيلا ويستولي على ماله، وما كانت عليهم مسحة من الحضارة. وكانت الفواحش والمنكرات والخمر والميسر نافقة السوق فيهم، وكانوا يتعرون فيما بينهم من غير كلفة ولا حياء، حتى أن نساءهم كن يطفن بالبيت الحرام عاريات، وما كانوا يعرفون الحلال من الحرام، وقد كانت الحرية بلغت بهم مبلغا جعلهم لا يتقيدون بقاعدة ولا قانون ولا وازع خلقي، ويأبون الطاعة والانقياد لحاكم من الحكام. زد على ذلك أن الجهالة كانت قد تأصلت فيهم جذورها، وكانوا يعبدون الأصنام ويسجدون لها، فإذا سافروا ونزلوا منزلا وجدوا فيه حجرا جميلا اتخذوه ربا لأنفسهم، وقضوا حاجتهم من العبادة بالسجود له. أي أن الأعناق التي أبت أن تخضع لأحد كانت تخضع للأحجار والأصنام، وتظن أن هذه الأحجار هي التي تقضي لهم حاجاتهم وتحقق آمالهم وأمانيهم. في مثل هؤلاء القوم وفي مثل هذه الأحوال ولد مولود مات عنه أبوه قبل أن يولد، ثم ماتت عنه أمه وجده في أيام صبا، فما تلقى من التربية ما عسى أن يتلقاه حتى في هذه البيئة المتداعية لو كان أبواه وجده أحياء. فلما نشأ وجد نفسه يرعى الغنم مع أطرابه من أبناء العرب، ولما شب اشتغل بالتجارة، وما كانت مجالسته ومعاشرته ومخالطته إلا لأولئك العرب أنفسهم الذين سلف القول فيما كانوا عليه من الأحوال. وكان أميا لا يعرف القراءة والكتابة، ولكن عاداته وأخلاقه وخصاله وأفكاره كانت مختلفة كل الاختلاف عن عادات قومه وأخلاقهم وخصالهم وأفكارهم، فما كان يكذب في حديثه ولا يؤذي أحدا بيده أو لسانه، وكان لين الجانب خفيف الظل عذب الكلام، يحبه ويفديه كل من جالسه مرة، وما كان ليأخذ من أحد شيئا ولو كان حقيرا بطريق غير حسن، وكان من الأمانة والصدق والعفاف على حظ كبير، جعل كثيرا من أبناء قومه يأمنونه على أموالهم الثمينة ويودعونه إياها، وهو يحافظ عليهم كما يحافظ على نفسه وماله، والناس كلهم يعتمدون عليه ويثقون بأمانته، مما جعلهم يلقبونه بالأمين. وكان حييا لم يظهر لأحد بدنه عريانا بعدما بلغ سن الشعور، وكان مهذبا ينفر من الشر والرذيلة، على الرغم من كونه قد نشأ وعاشر طول حياته رجال الشر والرذيلة، وكان نظيفا نزيها في كل عمل من أعماله، وكان طاهر القلب يتألم عندما يرى قومه ينهبون ويسفكون الدماء، وكان يسعى لإصلاح ذات بينهم كلما حمي بينهم وطيس الحروب والمعارك، وكان رؤوفا رحيما لين الجانب، يشاطرهم فيما ينزل بهم من المصائب، وينصر الأيتام والأيام، ويطعم الجياع، ويضيف أبناء السبيل، ويكرم مثواهم، ويتحمل لهم الشدائد والخسائر، وكان ذكي الفؤاد ثاقب القريحة، يعاف عبادة الأوثان والأصنام على معاشرته لقوم كانت الوثنية فطرتهم الثابتة، ودينهم الذي ورثوه عن آبائهم كابرا عن كابر، وما كان ليطأطئ رأسه لأحد من الخلق، كأن قلبه يحدثه أن كل شيء في الأرض أو السماء لا يستحق العبادة، وأن الله واحد ليس له شريك ولا يمكن أن يكون له شريك. فكان هذا الرجل يتلألأ بين هؤلاء القوم الجاهلين كما تتلألأ الجوهرة الكريمة بين الأحجار الكثيرة، أو كما يتلألأ السراج في ظلمة الليل. وبعد أن عاش في قومه عيشة نظيفة رفيعة وبلغ 40 سنة، ضاق ذرعا بهذا الظلام المطبق على مجتمعه من كل جانب، وأراد لنفسه النجاة من هذا البحر الخضم من الجهل والفوضى والانحلال الخلقي والعملي والشرك والوثنية، فإنه ما كان يجد فيه شيئا يلائم فطرته، فبدأ يخرج من مكة ويقضي أياما طوالا في عالم الوحدة والخلوة، يزكي روحه وقلبه بالتحنث والجوع، ويتأمل وينشد نورا يقشع به الظلام المطبق على قومه، ويريد شيئا يصلح به هذه الدنيا الملأى بأسباب الخبث والفساد والفوضى. وهناك يحدث تغير في حاله، ويستنير قلبه فجأة بذلك النور الذي كانت تتشوق إليه فطرته، ويمتلئ بالقوة التي ما ظهرت فيه من قبل، فيخرج إلى قومه من خلوة الغار وينادي فيهم: إن هذه الأصنام التي تعبدونها وتعكفون عليها لا تضركم ولا تنفعكم فاتركوها، وإن هذه الأرض والشمس والقمر والنجوم وما في السماوات والأرض من القوى ما خلقها إلا الله وحده، وهو خالقكم ورازقكم، وهو الذي يميتكم ثم يحييكم، فلا تعبدوا غيره ولا تستعينوا إلا إياه، ولا تطلبوا قضاء حاجتكم إلا منه، ومن ثم ما تأتونه من أعمال السرقة والنهب والفاحشة وإدمان الخمر ولعب الميسر فانتهوا عنها، واصدقوا في أقوالكم وأعمالكم، واعدلوا، ولا تقتلوا نفسا إلا بحق، ولا تسلبوا الناس أموالهم، ولا تأخذوا شيئا ولا تعطوه إلا بالحق، وكلكم بشر، والبشر كلهم سواء، وليس الشرف والفضل بالنسب ولا باللون والملبس ولا بالجاه والثروة، وإنما هما بالتقوى والصلاح والخير. فمن كان صالحا يتق الله وينهى نفسه عن السوء فهو الشريف الكامل في إنسانيته، ومن لم يكن كذلك فليس من الشرف والفضل في شيء ولا حظ له في الآخرة. وكلكم مجموعون إلى ربكم بعد حياتكم الدنيا، ولا ينفعكم في محكمته العادلة شفاعة ولا خلة ولا رشوة، ولا تسألون عنه ولا تسألون عنده عن علو نسبكم، وإنما ينفعكم فيها إيمانكم وأعمالكم الصالحة. فمن كان منكم مؤمنا قد عمل الصالحات دخل الجنة، ومن لم يكن عنده شيء منها خسر خسرانا مبينا وكان من أصحاب النار. لكن قومه بدأوا يؤذونه لا لشيء إلا أنه يعيب عاداتهم ورسومهم الجاهلية التي ورثوها عن آبائهم، ويصد الناس عن عبادة الأوثان والأصنام، ويدعوهم إلى الإسلام لله وحده. ولذلك آذوه وسبوه وأهانوه ورموه بالحجارة وضيقوا عليه الخناق وتآمروا على قتله، وما زالوا ينزلون به من أنواع الشدائد والآلام أشد ما كانوا يقدرون على إنزاله، حتى اضطر صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة إلى الهجرة من وطنه. ولكنهم ما شفوا غليل نفوسهم بعد ذلك كله، وما فتئوا يعملون على إيذائه وإزعاجه في المدينة التي التجأ إليها بعد مغادرة وطنه. لماذا تحمل هذا العبد الصالح كل هذه الشدائد والمصائب وصبر عليها من قومه؟ ذلك لأنه أراد أن يرشدهم إلى صراط الحق المستقيم، وقد عرضوا عليه أن يملكوه على أنفسهم أو يجمعوا له من أموالهم حتى يكون أكثرهم ثراء على أن يقلع عما هو عليه من الدعوة إلى الله، ولكنه رفض كل ذلك رفضا وأبى إلا الاستمرار في دعوته. فهل يمكن أن يكون في الدنيا رجل أكثر منه صلاحا وصدقا وإثارة؟ إنه لا يتحمل كل هذه الشدائد والآلام في سبيل نفسه، ولكن لصالح غيره من عباد الله، وهم يرمونه بالحجارة ويغمزونه بأقبح الكلمات، ولكنه لا يدعو لهم إلا بالخير. ثم تفكر قليلا في ذلك التغيير العظيم الذي حدث فيه بعد خروجه من الغار. كان الكلام الذي يتلوه على الناس بالغا من الفصاحة والبلاغة قمتها، حتى لم يأتي بمثله أحد قبله ولا بعده. كان العرب كما لا يخفى عليك يفتخرون بشعرهم وخطابتهم وفصاحتهم في الكلام، فتحداهم أن يأتوا بصورة من مثل هذا الكلام، فأعياهم وتأطأ رؤوسهم عجزا. والذي يدعو إلى العجب أكثر من ذلك أن اللسان الذي كان يستعمله ويتكلم به في أحاديثه للناس وفي خطبه ما كان يعادل لسان ذلك الكلام بلاغة وفصاحة. فإذا قرنت بين ذلك الكلام وبين خطبه وأحاديثه ومحاوراته للناس تجلى لك الفرق واضحا جليا بينهما. قد بدأ هذا الأمي صلى الله عليه وسلم الذي لم يولد ولم يقم طول حياته إلا في الصحراء بين الأميين، بدأ يأتي بحكم ومواعظ لم ينطق بها أحد قبله، ولا استطاع أن ينطق بها أحد بعده، بل لم يسمعها الناس من لسانه نفسه قبل أن يبلغ 40 سنة من عمره. وكذلك وضع هذا الأمي صلى الله عليه وسلم قوانين في الأخلاق والاجتماع والسياسة وفي سائر الشؤون الإنسانية لا يكاد يدرك حكمها وأسرارها فحول العلماء وكبار الحكماء على بعد نظرهم وتجارب حياتهم إلا بصعوبة عظيمة، بل ستظل تنكشف للدنيا في المستقبل من حكم هذه القوانين ومقاصدها على قدر ما تزداد تجاربهم على مر الأيام. لقد وضع هذا الأمي قوانينه قبل أكثر من 13 قرنا، ولكننا لا نستطيع أن نجد فيها اليوم موضعا واحدا يحتاج إلى التغيير وإعادة النظر، أو مادة واحدة يمكن حذفها أو إزالتها عن مكانها، مع أن القوانين الوضعية الأخرى وضعت مرارا وغير فيها مرارا. وفي مدة 23 سنة الوجيزة صار كثير من أعدائه الذين وقفوا له بالمرصاد وتآمروا على قتله ولم يألوا جهدا في إيذائه من أصدقائه المفدين له بالأرواح، وكل ذلك بفضل أخلاقه وشرفه ونبله وتعاليمه السامية. فقد قامت في وجهه القوى العظيمة الجبارة فانكسر أهلها وانقلبوا صاغرين أمامه، وعندما انتصر عليهم لم ينتقم من أحد بل غمرهم بفضله وإكرامه وإنعامه. فقد غفر لمن قتلوا عمه وأخاه في الرضاع حمزة بن عبد المطلب وبقروا بطنه ولاكوا كبده، وأسبغ كسوة الغفران والعفو الشامل على من رموه بالحجارة وأخرجوه من وطنه، وما كاد لأحد ولا نقض عهده ولا اعتدى عليه في حرب، وكان ذلك مما لا يجترئ لأجله حتى أعدى أعدائه أن يتهموه بالغدر والظلم ونقض العهد. وذلك هو الذي سخر له قلوب العرب جميعا إلى أن أخرجهم بتعليمه وهدايته من دياجير الجهل والهمجية، وجعلهم أمة حائزة قصب السبق في النظام والتهذيب. والعرب الذين ما كانوا ليتقيدوا بقانون من القوانين أخرج منهم أمة في غاية من التقيد بالنظام والقانون لا يوجد لها نظير في تاريخ العالم. والذين ما كانوا ليرضوا بطاعة أحد والانقياد لأمره جعلهم منقادين لدولة عظيمة مفدين لها بأرواحهم وأموالهم. والذين ما كانوا من الأخلاق والآداب في شيء قد زكى آدابهم وهذب أخلاقهم، حتى أن الدنيا لا تكاد تقضي عجبها اليوم عندما تقرأ وقائعهم وأحوالهم في كتب التاريخ. والذين كانوا أحط أمم الأرض وأضعفها نالوا في أنفسهم بفضل تأثير هذا الرجل ودعوته خلال 23 سنة قوة سخرت لهم دول فارس والروم ومصر، وقاموا يعلمون الناس الشرف والمدنية والأخلاق والإنسانية، وانتشروا بتعليم الإسلام وشريعته في أنحاء أسيا وإفريقيا وأوروبا النائية. تلك هي الآثار التي تركها الأمي صلى الله عليه وسلم في نفوس العرب. أما ما فعله هذا التعليم في نفوس سائر أمم الأرض فهو أكثر من هذا وأدعى إلى العجب، فقد أحدث ثورة عظيمة في أفكار سائر أهل الأرض وعاداتهم وقوانينهم. فإذا صرحت النظر في الذين أعرضوا عن اتباعه وخالفوا عن أمره وناصبوه العداء فضلا عن الذين اتبعوه وجعلوا منه أسوة لأنفسهم، وجدتهم ما استطاعوا أن يمنعوا أنفسهم التأثر بتعليم هذا الأمي، كانت الدنيا قد نسيت توحيد الله، فجاء هذا الأمي صلى الله عليه وسلم فذكرها به من جديد، حتى أن ديانات الوثنيين والمشركين لا تجد اليوم بدا من دعوة توحيد الله تعالى. وكذلك كانت المبادئ التي لقنها الناس في الأخلاق والآداب بالغة القوة، حتى تأثرت ولا تزال تتأثر بها أخلاق سائر أمم الأرض وآدابها. وكذلك كانت المبادئ التي وضعها في القانون والسياسة والمدنية والاجتماع من الصحة والصدق والإتقان بمكان جعل الأعداء والجاحدين بصدق كلامه يقتبسون ويسترقون منها، بل لا يزالون يقتبسون ويسترقون منها إلى اليوم. هذا الرجل كما بينا لك من قبل ما نشأ إلا مع الفطرة في أمة عريقة في الجهل والهمجية، ولم يشتغل إلا برعي الغنم أو التجارة حتى بلغ 40 سنة من عمره، ولم يتلقى أي نوع من التعليم والتربية، فكيف تجمعت فيه مظاهر الكمال هذه دفعة واحدة بعد بلوغه 40 سنة من عمره؟ ومن أين حصلت له هذه المعرفة والعلم؟ ومن أين وجدت هذه القوة غير العادية؟ فتراه قائدا منقطع المثال من قواد الجيش، وقاضيا ماهرا من القضاء، ومقننا غير عادي من المقننين، وفيلسوفا نطاسيا من الفلاسفة، ومصلحا مبتكرا من مصلح الأخلاق والتمدن، وسياسيا محنكا من رجال السياسة في حين واحد. ثم تراه يعبد ربه ساعات طوالا في الليل على كثرة ما عليه من الأشغال المهمة في النهار، وكذلك تراه يؤدي ما عليه من الحقوق لأزواجه وأولاده وعشيرته، ويخدم الفقراء والمساكين، ويواسي المنكوبين واليتامى، ولا يعيش إلا عيشة الفقراء على ما نال من ملك عظيم، ينام على الحصير ويكتسي الخشن ويطعم القديد، بل قد تمر عليه أيام لا يطعم فيها شيئا. فلو أنه قال للناس بعد هذه الأمور المدهشة: إني لست كمثلكم وأنا فوق النوع البشري، لما وسع أحد من الناس أن يكذبه ويرد عليه دعوة، ولكنه لم يقل ذلك، ولم يدعي أن هذه المواهب غير العادية من تلقاء نفس، بل إنه قال دائما إنه ليس شيء من هذه المواهب من عند نفسي، وكل ما عندي من شيء فهو لله ومن الله، وإن هذا الكلام الذي جئتكم به وقد عجز عن الإتيان بمثله الجن والإنس، ما هو من عند نفسي ولا من بنات فكري ونتيجة قريحتي، بل هو كلام الله، ولا يرجع الفضل فيه إلا إلى الله وحده، وكل ما آتي به من عمل فليس من كفاءة الشخصية، بل الله تعالى هو الذي وفقني له، وإني لا أعمل شيئا ولا أقوله إلا حسب ما يأمرني به ربي. فقل لي بعد كل ذلك: ما لنا لا نؤمن بمثل هذا الرجل الصادق ولا نسلم به نبيا مرسلا من عند الله تعالى؟ انظر إلى مواهبه في جانب، ما أنجبت الإنسانية قبله ولا بعده رجلا يماثله فيها، وإلى صدقه وأمانته بالجانب الآخر، لا يفتخر بما أتى به ولا يكسب الثناء على نفسه بنسبته إلى نفسه، وإنما يعزوه إلى الله الذي أكرمه بها، فما لنا بعد ذلك ألا نصدقه فيما يقول، وما لنا نكذبه عندما يقول إن هذه الكفاءات ومظاهر الكمال كلها من عند الله، فنقول له: بل إنها مما اختلقته أنت ونبع من ذهنك وأفكارك. إن هذا الرجل الصادق الأمين أبى أن ينسب إلى نفسه المحاسن التي كان من الممكن بكل سهولة أن ينسبها إلى نفسه، وما كان أحد غيره يعرف مصدرها، فلو أنه ادعى بناء عليها أن له شخصية فوق عامة البشر لما استطاع أحد أن يفند دعواه، فمن أصدق من هذا الرجل وأكثر منه أمانة ونزاهة؟ ألا إن هذا الرجل الصادق هو سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وصدقه هو الدليل على نبوته، إن أعماله الجليلة وأخلاقه السامية وما حدث في حياته الطيبة من الوقائع كلها ثابتة في كتب التاريخ فيها. فكل من يقرأ بقلب سليم متحريا الحق والصدق يشهد له قلبه من غير ما شك أنه صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله تعالى، وأن الكلام الذي عرضه على قومه هو القرآن الكريم الذي نتلوه. فكل من يقرأه بقلب رحيب فاهما معناه لا بد له من الإقرار بأنه كتاب منزل من عند الله تعالى، وأنه لا قبل لأحد من البشر أن يأتي بمثله. ختم النبوة هذا، وينبغي لك الآن أن تعرف أنه لا سبيل إلى معرفة الإسلام ومعرفة صراطه المستقيم غير تعليم النبوة، غير تعليم النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل إلى النوع البشري كافة، وقد ختمت به سلسلة الوحي والنبوة والرسالة، والله تعالى قد أرسل بواسطته كل ما أراد أن يرسله إلى الناس من الهداية والنور. فكل من كان طالبا للحق وأراد أن يكون عبدا مسلما لله تعالى فلا بد له أن يؤمن بخاتم النبيين، ويذعن كل الإذعان لما جاء به من الهدى والبينات، ويتبع طريقه. الدلائل على ختم النبوة: إذا أدركت حقيقة النبوة تبين لك أن الأنبياء لا يولدون كل يوم، وكذلك فليس من الضروري أن يكون لكل أمة نبي في كل حين من أحيانها، فإن حياة النبي حياة ما يأتي به من الهداية والتعليم، فهو حي ما دامت هدايته حية. قد مات الأنبياء الأقدمون لأن الناس بدلوا تعاليمهم ومزجوها بما شاءوا من أهوائهم، ولا يوجد اليوم كتاب من كتبهم في صورته الأصلية، ولا يكاد يدعي أتباعهم أن لديهم كتبهم في صورتها الأصلية. وكذلك نسي الناس سيرة هؤلاء الأنبياء، ولا يكادون يعثرون على أحوالهم الصحيحة المعتمد عليها، حتى أنه لا يمكن الجزم بزمانهم أو مكانهم الذي ولدوا فيه وما جاءوا به في حياتهم من الأعمال. وكذلك من المستحيل أن يعرف الناس اليوم كيف قضى هؤلاء الأنبياء أيام حياتهم، وماذا أمروا به وماذا نهوا عنه، وذلك هو موتهم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا يزال حيا لأن هدايته حية، ولا يزال بأيدينا ذلك القرآن الكريم الذي أنزله الله عليه بألفاظه الأصلية، وما دب دبيب التغير إلى حرف من أحرفه أو نقطة أو حركة من حركاته، ولا تزال سيرته وأحوال حياته وجميع أعماله وأقواله صلى الله عليه وسلم مدونة محفوظة في الكتب على ما مضى عليها من السنين الطوال. كأننا نشاهد اليوم شخص النبي صلى الله عليه وسلم بأعيننا، ونسمع كلامه بأسماعنا، وليس في الدنيا رجل قد حفظ على وقائع حياته كما حفظ على وقائع حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الممكن أن نقتدي به ونتأسى بأسوته في كل شأن من شؤون حياتنا وفي كل حين من أحياننا، فذلك هو الدليل على أن لا حاجة للبشر اليوم إلى نبي مرسل من عند الله تعالى بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يرسل نبي بعد نبي إلا لأحد الأسباب الثلاثة الآتية: 1- أن يكون تعليم النبي المتقدم قد انمحى وظهرت الحاجة إلى عرضه على الناس مرة أخرى. 2- أو يكون تعليم النبي المتقدم غير كامل فهو بحاجة إلى إتمامه. 3- أو أن يكون تعليم النبي المتقدم منحصرا في أمة خاصة، وتكون أمة أخرى أو سائر الأمم بحاجة إلى نبي مرسل مثله. وقد انعدم كل سبب من هذه الأسباب الثلاثة اليوم. 1- إن تعليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم حي، ولا يزال بأيدينا من الوسائل ما يمكن أن نعلم به في كل حين من الأحيان ما كان دينه صلى الله عليه وسلم، وأي هداية جاء بها من عند الله تعالى، وأي طريق للحياة روجه في الناس، وما هي السبل التي جاهد ليصد الناس عنها. فإذا كانت هدايته لا تزال حية في متناول الأيدي فلا حاجة إلى نبي آخر يجددها ويعرضها على الناس مرة أخرى. 2. قد نالت الدنيا تعليم الإسلام الكامل بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة اليوم إلى أن يضاف إليه أو ينقص منه شيء، وأيضا ليس فيه قصور ينبغي أن يأتي لتلافيه نبي آخر بعده صلى الله عليه وسلم، فقد زال السبب الثاني أيضا. 3. كانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين جميعا، وما كانت منحصرة في أمة دون أمة أو زمن دون زمن، فلم يبق لأمة من الأمم حاجة إلى أن يرسل إليها نبي خاص بها من عند الله، وهكذا زال السبب الثالث أيضا. ولأجل كل ذلك قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أي من جاء آخرهم، فلا حاجة للدنيا اليوم إلى نبي آخر، وإنما هي بحاجة إلى رجال يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون الناس إلى اتباعه ويفهمون هديه صلى الله عليه وسلم ويعملون به ويقيمون في الأرض دولة ذلك القانون الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى. الفصل الرابع. الإيمان مفصلا. يجدر بك أيها الطالب قبل أن تتقدم أن ترجع قليلا وتستعرض مرة أخرى ما حصل لك من المعلومات في الفصول السابقة. 1. لا شك أن الإسلام هو طاعة الله تعالى وامتثال أمره، ولكنه لم يكن هناك من سبيل إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته والطريق الذي يرضاه من عباده لقضاء حياتهم والكيفية الصحيحة لما يحصل لهم في الآخرة من ثواب أو عقاب على أعمالهم إلا النبي المبعوث من عند الله تعالى. كان التعريف الصحيح لدين الإسلام. من فضلك تابع بقية المادة.